الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعود مرة أخرى إلى المبتدأ. اقرأ يا شيخ. والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة، أقل أي أقل الحيض يوم وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. طيب خلاص، قف هنا. إذن أحوال المبتدأ قلنا نضع عنوان جانبي ونضع رقم واحد أمام المبتدأ، وقلنا إحنا قرأنا هذا أظن فيما سبق ولا ما قرأنا؟ قرأنا إلى فين؟ إلى أقل، وقفنا هنا. طيب، قال المبتدأ إذن اللي رأت الدم أول مرة في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي لم تكن قد حاضت، تجلس أقله يعني يوم وليلة، لأنه هذا حيض يقين. ومثلنا قلنا لو كانت حيضها ستة أيام، فاليوم الأول والليلة، اليوم والليلة الأولى ستجلس لأنه هذا حيض يقين. الخمسة التي بعدها هذه مشكوك فيها حيض أم ليست حيض، فلذلك ستغتسل بعد الأول وتجلس كذلك. جلوسها الأول في اليوم الأول لأن الحيض يقيني، جلوسها الثاني لاحتمال أن يكون، ولا ما تجلس في الثاني؟ لا ما تجلس في الثاني، تصلي في الثاني، لكن تغتسل لاحتمال أن يكون انتهى الحيض، انقطع الحيض، فتغتسل ثم تصلي وتصوم مع أنه الدم ينزل، واحتمال أن يكون هذا دم حيض. فإذا انتهت الستة الأيام اغتسلت ودخلت في الطهر اليقين. طيب، هذه الخمسة أيام المشكوك فيها سيظهر فيما بعد، قد يظهر قد لا يظهر، مهم أنه لها أحكام بعد كذا. إذا ظهر أنه هذه الأيام الخمس التي صلت فيها وصامت أنها حيض، فماذا تفعل؟ تقضي الصيام. وإذا ظهر أنها طهر لا تقضي الصيام. أما الصلاة اللي صلت في الأيام هذه لا حرج، نعتبر أنها صلت وهي حائض، لا تؤاخذ على هذا لأنها لم تتيقن حيضها، لذلك صلت احتياطا. فهمنا الطريقة الآن؟ طيب، خلوكم معي قبل أن نقرأ. طيب، جاء الشهر الثاني أيضا ستة أيام، ماذا تفعل؟ تغتسل بعد الأول وهذا طهر يقين، والخمسة الأيام تصلي وتصوم، ثم تغتسل بعد اليوم السادس وتدخل في الطهر اليقيني وتكمل صلاة وصوم. جاء الشهر الثالث ماذا تفعل؟ نفس الشيء، فتجلس في اليوم الأول لأنه حيض يقين، والخمسة الثانية طبعا ستغتسل بعد اليوم الأول، والخمسة الثانية ستصلي وتصوم، ثم تغتسل في اليوم السادس وتكمل صلاة وصوم، إلا أن هناك صلاتها ستكون في طهر يقين، وبالنسبة في الخمسة الأيام التي تلي اليوم الأول ستصلي وتصوم على شك هل هو طهر ولا حيض. انتهت ثلاثة أشهر، الآن عند الإمام أحمد يعتبر أن هذه المرأة لها عادة معتادة، يعني صاحبة عادة، لأنه تكرر ثلاثة مرات. فإذا جاء الشهر الرابع ماذا تفعل؟ تجلس الستة الأيام كلها، ما في اليوم الأول وتغتسل، خلاص الآن ثبتت لها عادة، عادتها ستة أيام. لماذا؟ لأنه تكرر ثلاثة شهور بصفة واحدة. ما معنى بصفة واحدة؟ بمعنى ثلاثة أشهر تكرر في نفس الأيام، يعني في الشهر الأول جاءها الحيض من يوم خمسة إلى يوم 11، صعبناها نبطل، نقول جاء من يوم واحد إلى يوم ستة، أو من يوم 10 إلى يوم 16 هكذا. ففي الشهر الأول جاء من واحد إلى ستة، في الشهر الثاني جاء كم؟ من واحد لستة، في الشهر الثالث جاء كم؟ من واحد لستة. نعم، إذن حيضها من واحد لستة، ستة أيام محددة من واحد لستة، فتجلس هذه الأيام من في الشهر الرابع. طيب، هب أنه لا، اللي حصل شيء ثاني. في الشهر الأول جلست من واحد إلى ستة، في الشهر الثاني جاءها من اثنين إلى سبعة، وفي الشهر الثالث جاءها من ثلاثة إلى ثمانية. ستة ولا ما هو ستة؟ في كل شهر ستة ولا لا؟ لكن هل تكرر بصفة واحدة وزمن واحد؟ إذن كم عادته هذه؟ ما تكرر ثلاثا. إيش اللي تكرر ثلاثا؟ خذوا معي اليوم الأول تكرر ثلاث، اليوم الأول يوم واحد تكرر ثلاث، في الشهر الأول واحد، في الشهر الثاني يوم واحد ما كان في دم أخرجوه، اليوم الثاني تكرر ثلاث. طيب كم مرة تكرر؟ ليش مرتين؟ في مرتين ما تكرر ثلاث. اليوم الثالث تكرر ثلاث ولا مرة واحدة؟ تكرر ثلاث. طيب إذن اليوم اللي تكرر ثلاث اللي هو ثلاثة وأربعة تكرر ثلاث وخمسة تكرر ثلاث. طيب وستة تكرر ثلاث وسبعة ما تكرر، سبعة ما تكرر ثلاث مرات، لأن الشهر الأول انتهى في الستة ما انتهى في السبعة، فلا في إذن مرتين. والثامن اليوم الثامن مرة واحدة، مرة واحدة. إذن الذي تكرر ثلاث من هذا اللي هو ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، إذن حيضها من ثلاث إلى نهاية الستة. فهمتوا علي؟ واضح الكلام؟ طيب مثال آخر، لأن احنا قلنا من واحد إلى ستة، وبعدين من اثنين إلى سبعة، وبعدين من ثلاثة إلى ثمانية، فمن ثلاثة إلى ستة تكرر. طيب مثال آخر، هب أنه جاءها في الشهر الأول من واحد إلى ستة، وفي الشهر الثاني نزل فعلا ستة أيام، لكن مو من واحد إلى ستة، من عشرة إلى 16 كذا، ولا كم؟ 10 11 12 13 14 15 16 غلط، من 10 إلى 15 أو من 11 إلى 16، من 11 إلى 16. في الشهر الثالث نزل أيضا ستة أيام كالسابق، لكن نزل من 21 ل 26. في الشهر الرابع تجلس كايش؟ ما هو الذي تكرر ثلاثا؟ ما في شيء تكرر ثلاثا، إذن هذه لا عادة لها. إلى الآن هي غير معتادة. إذا لا تكون معتادة حتى يتكرر على صفة واحدة ثلاث مرات. ما تكرر ثلاث هو عادتها، وما لم يتكرر ثلاث ليس بعادتها. فهمت علي؟ باعتبار أن العادة تعتمد على العود والتكرار. ما يمكن تكون عادة من مرة واحدة. فهمت علي؟ فجعلوا الثلاثة عادة. يعني لازم يكون جمع. مع أنه في روايات أخرى ثنتين وغيرها سيأتي، لكن نبغى نفهم الآن المعتمد في المذهب. فالإمام أحمد يرى كذا، لا بد يتكرر ثلاث بصفة واحدة حتى يكون عادة. واضح الكلام هذا؟ واضح أنه لا. طيب لو كان التكرار حصل، سأعود للمثال الأول، التكرار حصل من واحد إلى ستة في الشهر الأول والثاني والثالث، فيصير عادتها إيش؟ من واحد إلى ستة. طيب يعني في الشهر الرابع ماذا تفعل؟ تجلس من يوم واحد إذا نزل الدم، والثاني نزل الدم، إذا نزل الدم ستة أيام فتجلس ستة أيام. واضح؟ في الرابع تجلس ستة ما دام فيها دم ستة. واضح يا مشايخ؟ طيب الآن سأعطي أمثلة، ركزوا معي وأجيبوني. في الشهر الخامس نزل من واحد لسبعة، إيش تفعل؟ من واحد لست هذا حيضها. طيب والسابع؟ الساعة ما نعرف، فمعناه اليوم السابع هذا ما هو ثابت حيض الآن، معناه تغتسل بعد السادس وتصلي. فهمت؟ وإذا غلق السادس، إذا غلق السابع تغتسل، يمكن يتكرر السابع ثلاثة شهور فيصير حيض لها. فهمت علي؟ طيب الشهر السادس يعني الشهر الذي يليه نزل من اثنين لستة، كم تجلس؟ ايوه قلت نزل من اثنين الى ستة، ايش جبنا يعني لغز؟ من اثنين لستة تجلس من يوم واحد، عادتها من واحد لستة. طيب تجلس إلى ستة، واحد تجلس ولا ما تجلس؟ ما تجلس ولا ما في دم أصلا. طب عادتها من واحد إلى ستة ما في حرج، عادتها من واحد إلى ستة لكن ما في دم في يوم واحد، إيش نسوي؟ ما تجلس. طيب الشهر الذي يلي رجع من واحد لخمسة، واليوم السادس انقطع الدم، ما في يجمع واحد لخمسة. فهمت المسألة؟ لما نقول هذه عادتها معناه هذه عادتها ما دام في دم، أما إذا نقص الدم، فهمت؟ فاليوم اللي ما فيه دم ما يعتبر حيض، معناه لو نقص تجلس تجلس الأيام الدم ولا وتصلي الأيام التي انقطع فيها الدم، ولو زاد نعم مشكوك في اليوم الأول. كيف يعني مشكوك فيه؟ لا خلاص، بس ما لا تقول كذا، هذا يوم ما في دم، إيش المشكوك؟ الشك يكون لما يكون في دم أشك فيه هل هو حيض ولا مو حيض، أما طهر أشك فيه إنه يمكن يكون في حيض نزل ما رأيته ولا نزل، فهمتوا؟ لا ما له علاقة هذا، لا هذا اليوم الأول والسادس، اليوم اللي جفاف ما في دم هذا خلاص طهر يقين ما في إشكال. الإشكال اللي راح يكون إذا نزل دم في يوم غير يوم العادة، هذا اللي راح يكون محل شك، هل هذا الدم حيض أم ليس بحيض؟ لكن لا يمكن أن يكون الشك إنه هل هذا الطهر حيض؟ كيف يكون الطهر حيض؟ لا يمكن. فهمت الآن مثلا؟ ما تكرر ثلاثا يعتبر عادة، ما لم يتكرر ثلاثا لا يعتبر عادة، هذا المذهب. طيب مسألة أخرى أكمل صور، هي عادتها عرفنا من واحد إلى ستة وماشي على هذا الكلام سنوات، في إحدى الأشهر نزل الدم بدل ما ينزل من واحد إلى ستة نزل من سبعة ثمانية تسعة وعشرة وإحداش واثناش ستة أيام، إيش تسوي؟ ماذا تفعل هذه المرة؟ تفضل. ها طيب ايش يسوي؟ هذه ما هي مبتدا، معتاده هذه، ما صارت ايش تسوي؟ خلاص خذ، انا بدي امشي معاكم حبه اليوم الاول الى من واحد لسته تصلي ولا تجلس؟ صلي ما في دم تصلي، الاشكال راح يكون من سبعه جاء الدم، ايش تسوي في هذا الدم؟ تغتسل بعد السادس؟ تغتسل ها السابع جاء الدم، ماذا تفعل في هذا اليوم؟ تجلس، يعني ما توقف ولا تنسدح. ايش تجلس؟ تجلس ليش؟ ها لا ما تجلس، هذه معتاده، وعد هذا الدم اللي جاء تصلي فيه، تصلي فيه. ها كيف نعيد من جديد؟ من سبعة إلى 12 الدم ينزل وهي تصلي وتصوم، إذا انتهى الـ 12 تغتسل. إذا تكرر هذا الوضع ثلاث مرات راح نعرف إنه عادتها انتقلت من أول الشهر إلى يعني قرب وسط الشهر. فهمتوا علي؟ معناه أن تصلي الآن من سبعة إلى 12 تصلي، الدم ينزل كيف؟ الدم الآن هذا مشكوك فيه إنه دم فساد، وقد يكون حيض وما راح نعرف انه حيض ولا فساد الا بعد ثلاثة اشهر. فهمتوا يا مشايخ؟ شكلكم ما فهمتوا. فهمتوا ولا لا؟ معناه انه هذه اللي عادتها قلنا من واحد الى ستة جاء شهر من الشهور ما نزل من واحد الى ستة لكن نزل من سبعة الى 12، انا اقول من سبعة الى 12 مو شرط، يعني نزل من سبعة الى 12 من سبعة الى 10 نزل في اي ايام اخرى غير ايام الحيض، فهذه الأيام الأخرى ليست حيض يقينا، ما هو حيض يقينا الآن ما ندري هو حيض ولا فساد، فما يمكن أن تترك الصلاة بالظن، احتمال أن يكون هذا الدم حيض، ما تترك الصلاة ولا تترك الصيام، فتصلي وتصوم، وإذا انتهى الدم تغتسل. ليش تغتسل؟ لأنه في صلاة في يوم 13 وقد يكون هذا دم حيض، فتكون صلت في يوم 13 و14 و15 وهي جنب. فهمت المسألة؟ إذن تغتسل مرة ثانية احتياط في يوم 12، ثم بعد ذلك إذا تكرر على ثلاثة أشهر عرفنا أن حيضها أصبح ليس من واحد إلى ستة وإنما انتقل من سبعة إلى 12. فهمت عليه؟ لكن انتبهوا يا يوسف، ما تقولوا لا تقول أنه معناه أنها من سبعة إلى 12 اليوم الأول تجلسه ثم تغتسل. لا، المسألة اليوم الأول هذه الغير المعتادة، اللي غير المعتادة المبتدأة هي اللي تجلس الأول، هذا يقين. فهمت علي؟ أما هذه فلا. واضح يا مشايخ؟ طيب، نفسها هذه اللي هي أم 7 ل 12، الشهر الذي يليه نزل الدم من 6 إلى 12. إيش نسوي؟ من 6 إلى 12 إيش كيف؟ الشهر الثاني هذا صح؟ إيش الكيف هذا؟ ما في أول شهر، أنا ماشي في حلقة متسلسلة، ما لنا سنين مع الحرمة هذه، وجوبا نجيب نسيرتها. هذه اللي بدأنا معاها من أول مرة كان يوم 6، إيش بكم؟ أنا ما قطعت المثال، أنا قاعد أبني على مثال تراكمي. هذه المرأة نفسها اللي كان من 1 إلى 6، وجاها مرة من 7 إلى 12، وجاها مرة مش عارف كم، فهمتوا علي؟ هي نفسها جاها بعدين من 6 إلى 12. تفضل. نزل عليها 6، السؤال 6 في أيام عادتها ولا لا؟ لا. إذن تجلس 6، 7 8 9، لا ما هو أيام عادتها، معناها تجلس 6 وتغتسل بعد 6، لأنه هذا هو العادة يقينا. ثم 7 و8 إلى 12 هذا دم مشكوك فيه، تصلي. فإذا انتهى يوم 12 تغتسل. لماذا؟ احتياط. ها؟ احتياط. احتياط، الاحتمال أنه يظهر بعد 3 أشهر أنه هذا الدم هو حيض، فمعناه أنها صلت في يوم 13 بوضوء وهي كانت خارجة من حيض، لم تغتسل بعد الحيض. فهمت المسألة؟ يقولوا باب الحيض صعب، أظنه صعب من جد، مش يقال. واضح المسائل هذه؟ طيب نكمل. قال شيخنا، باب الحيض نطول شيخنا ناخذ. طيب قال ايش؟ تجلس المبتدأ تجلس اقله. قال اي اقل الحيض يوما وليلة. طبعا هذا مذهب أحمد، لكن مذهب الجمهور أنه تجلس مدة الدم، إذا رأت الدم تجلس في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر، يعني تدور مع الدم فقط. طيب، وهذا القول هو قول الجمهور الثلاثة، هو رواية عند الإمام أحمد، رواية عند الإمام أحمد، يعني وعنه تجلس دمها إلى أكثره، تجلس الدم كله، وهذا وفاق للثلاثة، وهذا الذي اختاره الموفق، الموفق ابن قدامة. لكن خلونا نفهم المذهب، مش يعني عشان نجيب في قول ثاني للجمهور سهل ناخذ السهل، زي باب المواريث الجدول إخوة. وش يقول أبو حنيفة في هذه المسألة؟ يرى أن الجد يحجب الإخوة. لا، ناخذ بهذا القول خلاص، فهمتم؟ أما الجمهور فإنهم يورثون الإخوة مع الجد بطريقة معينة. طيب، إذن القول الثاني وعنه تجلس دمها إلى أكثره، تجلس الدم ما داموا في مدة الحيض، وفاقا للثلاثة، واختاره الموفق. طيب يا شيخ إيهاب اقرأ. تجلس أقله، من عند أقله، تفضل. بس من البداية يا شيخ، لا أعد المبتدأ من جديد. والمبتدأ أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته، ولو حمرة أو صفرة أو كدرة. نعم، لأن الكدرة هذه سيأتي في موضع آخر، ما نحسبها متى سيأتي أن الكدرة في بعض المواضع لا تحسب، اللي هو بعد مدة الحيض ما نعتبرها، ما نلتفت لها. طيب، أقله أقل، يعني تجلس أقله، أي أقل الحيض يوما وليلة. نعم. ثم تغتسل. نعم. لأنه آخر حيضها حكمة. طيب، ثم تغتسل هنا احتياطا، احتمال ما بعد اليوم والليلة لا يكون أن يكون حيضا أيضا. طيب، وتصلي وتصوم ولا توطأ. لحظة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولا توطأ، هذا في الأيام إيش؟ في أي الأيام؟ مشكوك. على مثالنا الذي ذكرناه اللي هو على أيام الإيش؟ الخمسة الثانية. إيه؟ اللي هي في الخمسة الثانية. أيوة. ولا توطأ، يعني تحتاط من حيث الصلاة تصلي، كأنها طاهر، ومن حيث الوطأ لا توطأ على أنها حائض. طيب، فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون، بضم النون لقطعه عن الإضافة، نعم، اغتسلت عند انقطاعه أيضا. فإن انقطع دمها لأكثره فما دون، لأكثره فما دون، يعني انقطع دمها عند 15 أو قبل، هذا معنى. هب أنه هذه اللي حاضت نزل منها الدم اليوم الأول ثم اغتسلت، استمر بعد اليوم الأول إلى 15، في يوم 15 انقطع، إيش رأيكم؟ ستغتسل بعد 15. طيب في 14 انقطع، تغتسل عند 14 مرة ثانية، يعني الغسل الثاني في 13 وهكذا. فهمتوا علي؟ لكن لو كان دمها نزل من اليوم الأول إلى اليوم 16، وقف، لا لا لا لا لا, لا تفتوا الآن، الله يحفظك، وقف الآن، هذه راح تصير تخربط كل الحسابات، يصير هذا لها كلام ثاني، كلام ثاني تماما. كلامنا كل اللي قلناه من أول هو في من نزل دمها في مدة الحيض، يعني لم يتجاوز أكثر الحيض، في مدة الحيض في الواحد من الواحد إلى 15، فهمتوا؟ أما إذا جاوز 15 معناه لا، راح ننتقل إلى أشياء أخرى وتتعامل بطريقة ثانية. فهمتوا المسألة؟ هذا معنى قوله فإن انقطع دمها لأكثره فما دون، لأكثره يعني 15 يوما فما دون، بقطع بضم النون لقطعه عن الإضافة، يقصد دون، كلمة دون أنه هنا مضمومة بضم النون مبنية على الضم لأنها مقطوعة عن الإضافة. طيب أكمل، ماذا تفعل إذا انقطع للخمسة عشر فما فأقل من 15؟ اغتسلت عند انقطاعه أيضا. هذا الاغتسال في مثالنا يساوي الاغتسال اللي حصل في اليوم الكم؟ السادس. طيب، عند اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا، أيوة، لصلاحية أن يكون حيضا، لصلاحية أن تكون الأيام هذه اللي مضت اللي كانت تصلي فيها والدم ينزل أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فهميني إيش يعني تفعل كذلك في الثاني والثالث؟ يعني يوم وليلة ثم تغتسل ثم تبقى مدة الدم، فإذا انقطع بعد ذلك قبل 15 أو في 15 فما قبل تغتسل مرة أخرى، هذا الذي تفعله في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في 3 أشهر ولم يختلف، اكتب عندها عددا وزمنا، لم يختلف في العدد والزمن، فهو كله حيض وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع، اكتب عندها وهو من المفردات، هذا الكلام من المفردات. أما الجمهور عندهم إذا نزل الدم تجلس حيض، قطع الدم طاهر، في الشهر الثاني تقدم تأخر هو حيض. طيب نقف هنا، طيب أكمل من قوله فإن تكرر الدم ثلاثا، فإن تكرر الدم ثلاثا أي في 3 أشهر ولم يختلف عددا قلنا وزمنا، وطبعا إذا تكرر ثلاثا في رواية، في الرواية عن الإمام أحمد إذا تكرر مرتين فقط، لكن دعوها، مهم تفهم أنه فيه خلاف في مسألة الرواية الثلاث والثنتين، والرواية الثالثة أنه مثل الجمهور المسألة بحسب وجود الدم. طيب أكمل، فهو كله حيض، نعم، وثبتت عادتها بالثلاث، بتكرارها ثلاثا من غير تغير من غير اختلاف، نعم، فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث، ما تثبت العادة يعني بدون ثلاث. طيب إيش اللي راح ينبني في الشهر الرابع؟ الآن عرفت عادتها فتجلس في الشهر الرابع عادتها، تجلس عادتها، ماذا تفعل؟ الأحكام الآن اللي راح تنبني، قال وتقضي، وتقضي ما وجب فيه أي في أي ما صامت فيه من واجب. طيب ما صامت ضعوا رقم واحد، وكذا ما طهر، كيف صامت فيه من واجب؟ أفرض الشهر الأول كان رمضان وكانت تصوم 5 أيام الثانية اللي بعد اليوم الأول كانت تصوم، فإذا كانت تصوم الحين إحنا ثبت عندنا إنه الشهر الأول كان الدم كله هذا كان عادة لها كان حيض، فعرفنا الآن إنها صامت في أيام الحيض، فستقضي كم؟ الشهر الأول 6 والشهر الثاني 6 والشهر الثالث، ستقضي كم؟ 5، ليش ما تقضي 6؟ طيب الأول هي جلسته أصلا ما صامت، وهي متيقن أنه حيض ما صامت فيه وما صلت، لكن الثاني الخمسة الثانية هي التي صامت وصلت فيه. طيب إذا ما صام، أو أنه الشهر الثاني هو رمضان، أو الشهر الثالث هو رمضان، فهمتوا علي؟ أو أنه مثلا ما كان رمضان لكن في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث صامت في هذه الأيام قضاء مثلا، هل يصح قضاء هذا؟ ها؟ يصح؟ تقولوا إيه؟ لا يصح، فهمتوا؟ لأنها سنكتشف الآن أنها صامت في أيام الحيض فلا يصح. طيب أكمل الشيء. وكذا وكذا ما طافته طارق باثنين أو اعتكفته فيه، طبعا ستقضي ما طافته أو اعتكفته يعني الواجب، لو أنها مثلا نذرت الاعتكاف ثم اعتكفت في هذه الأيام. طيب تفضل. وإن ارتفع حيضها ولم يعد، طيب الآن كلام ثاني. طيب هب أنه انتهينا من الآن من الكلام هذا خلاص، الآن سننتقل لشيء ثاني. هو يقول إذا تكرر ثلاثا سيترتب عليه أنها عرفت عادتها وكذا، وإذا ما تكرر، ولهذا قال وإن ارتفع حيضها ولم يعد، إذن الشهر الأول ستة لكن الشهر الثاني خلاص وقف الدم ما عاد إليها، وإن ارتفع حيضها ولم يعد إيش تسوي؟ تقضي ولا ما تقضي؟ تقضي الخمس الأيام؟ لا ما تقضي، لأنه لم نتيقن الآن أن الخمس الأيام كانت هذه حيض، ما زلنا لا نعلم هل هي حيض أو هي طهر. فإذن وإن ارتفع حيضها ضع رقم واحد، ارتفع حيضها لم يعد، أو أيست هذا رقم اثنين، أيست اكتبوا عندها بالسن، أو أيست بالسن قبل التكرار لم تقضي. إيش يعني أيست بالسن؟ معناه كالتالي، الآن هي دمها لما نزل منها أول مرة ستة أيام، فجلست الأول والخمسة الثانية صلت، فهمتوا المسألة. طيب بعد ذلك حصل أحد أمرين، إما انقطع الدم فلم يعد، هل نقول لها اقضي؟ اقضي أيام رمضان اللي صمتيها في الشهر ذاك؟ لا ما تقضي. طيب هي صامت والدم ينزل، طيب ما في بس، قد يكون ذاك دم حيض وقد يكون دم فساد، لا نبطل الصوم بالظن والشك. طيب الحل الثاني والصورة الثانية اللي حصلت أنه الشهر الأول ستة أيام بعد ذلك انقطع ولم يعد إليها الدم إلا بعد الخمسين، جاء الدم ستة ثانية، هل يمكن أنه يكون الدم اللي نزل في الخمسين يعني بعد الخمسين هل يمكن يكون حيض؟ فهمتوا؟ فإذن هذه صورتان الآن، إذا ارتفع حيضها ولم يعد أو عاد بعد أن أيست، اكتبوا عند قوله أو أيست أي بالسن قبل التكرار، دخلت في سن اليأس في الخمسين، فهمت علي؟ قبل التكرار لم تقضي. انتهينا. طيب انتقلوا إلى المبتدأ رقم اثنين، لأنه إحنا عندنا المبتدأ أحوال المبتدأ ثلاثة حالات، الحالة الأولى اللي كتبناها واحد جانبيا كذا برا أحوال المبتدأ رقم واحد، الآن المبتدأ اثنين أحوال المبتدأ رقم اثنين الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ اقرأ يا شيخ. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة. طيب كيف؟ في المثال الأول في الحالة الأولى نزل من واحد لستة، في الحالة المثال الثاني أو في الحالة الثانية نزل من واحد إلى 16 أو من واحد إلى 18 أو من واحد إلى 20 مثلا، خلونا نمثل نقول من واحد إلى 20 نمشي على هذا المثال، أي كلام أي مثال أقوله هو على صورة من واحد إلى 20 نزل الدم. طيب فإذا عبر أكثره أكثر الحيض يعني أكثر من 15 فهي مستحاضة. أكمل. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل، هذا تعريف الاستحاضة، من أدنى الرحم دون قعره، من أدنى الرحم دون قعره، واللي يخرج من قعر الرحم هو الحيض. طيب فإن الآن هذه اللي نزل من واحد إلى عشرين ماذا نفعل معها؟ تبه، هذه سيكون لها أكثر من احتمال، الاحتمال الأول فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر الأسود أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها، واضح ولا غير واضح؟ أعده ببطء يا شيخ اقرأ. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، ولم يعبر أن يجاوز الأسود أكثره، أي أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، فهو أي الأسود حيضها. واضح هذا؟ يعني هذه المرأة اللي نزل منها الدم 20 يوم من 1 إلى 20، وأصل الحيض لا يمكن يتجاوز 15، وكان لها تمييز، وتمييزها صالح لأن يكون حيضا، تمييزها يصلح أن يكون حيضا. كيف تمييزها يصلح أن يكون حيضا؟ تمييزها يعني هي مميزة، بعض دمها أحمر وبعضها أسود، بعضها خفيف وبعضها ثخين، بعضها غير منتن وبعضه منتن، بعضه منتن، إذن متميز الدم، فمعناه أن الأسود هو اللي يحتمل أن يكون الحيض، والثخين والمنتن. طيب إذن مميزة، هذا معنى مميزة، تمييزا صالحا. كيف تمييزا صالحا؟ لابد أن يكون هذا الأسود أو الثخين أو المنتن لا يكون أقل من يوم وليلة، لأنه ما يعتبر حيض أقل من يوم وليلة، ولا يكون زاد عن 15 يوم. فهمتوا؟ فإذا سأمثل الآن لها هذه، نزل دمها متفاوت، بعضه أسود وبعضه أحمر، فالأسود نزل نصف يوم ثم استمر الباقي أحمر إلى 20. سؤالي، هل هذه مميزة؟ غلطانين. هل هذه مميزة؟ ما سألتك، سألتك مميزة ولا غير مميزة؟ أجيب على قدر السؤال. مميزة. اسمعوا علي يا أخواني، الدقة مطلوبة في الفقه، مميز. الفقيه دقيق والفقهاء أدق الناس، ترى فهمتوا علي؟ مميزة ولا غير مميزة؟ مميز. خليك في حدود النقطة هذه وجاوب عليها وبس، عشان لما يجي واحد يسألك سؤال في مسألة لا تروح تخوضه تبحر به وتذهب به في المحيط الشمالي والشرقي والغربي وتحوس الدنيا. لا لا، مميزة ولا غير مميزة؟ مميزة. تمييز صالح ولا غير صالح؟ لا. غير صالح. خلاص عرفنا بيش رديناها. أما تقولوا لا غير مميزة، معناه إنه معنى هذا ما يصلح في الفقه، هذا يصلح في علوم أخرى. فهمت علي؟ الفقه يقتضي الدقة. طيب هب أن مثال آخر، نزل الدم من يوم 1 إلى يوم 20، من 1 إلى 16 أسود ثخين والباقي أحمر خفيف، مميزة أم غير مميزة؟ دمها متميز وصالح ولا غير صالح؟ غير صالح. طيب سؤال آخر، مثال آخر، نزل الدم أسود ثخين من يوم 1 إلى يوم 20، مميزة أم غير مميزة؟ إيش بكم خفت تجاوب غير مميزة؟ أنت بلى تمييز. مميزة أم غير مميزة؟ مميزة. مميزة إيش؟ كيف مميزة؟ كيف غير مميزة؟ الشيخ يقول غير مميزة. يميز ما شاء الله تبارك. من 1 إلى 20 مميزة أم غير مميزة؟ بلى مميزة. علقت يعني على مميزة خلاص عشان، ولا تغشوا من السؤال اللي راح؟ اللي راح مميزة، إذن هذا مميزة. من 1 إلى 20 دم أسود ثخين، مميزة ولا غير مميزة؟ مميزة. ها؟ غير مميزة. فين مميزة؟ مميزة فين؟ هو دم واحد كله أسود، مميزة معناها بعضه أسود بعضه، ولا لا؟ بس غير صالح. طيب من 1 إلى 20 كله أحمر خفيف، غير مميزة. إذن ما أقدر أسأل سؤال ثاني، صالح ولا غير صالح؟ ينفع هذا السؤال؟ ما ينفع، ما هي مميزة عشان تقول لي صالح ولا. جيب لي واحدة مميزة وبعدين قول لي صالح غير صالح. إيش تبي تقول؟ مو هي تميز يا شيخ بثلاثة أشياء؟ ويتميز دم الحيض بثلاثة أشياء، السواد واللون والرائحة. يعني بهذا أو هذا أو ذاك. طب هذاك أسود. 20 يوم أسود، أصبح تميز باللون. ما في، أنت ما فهمت إيش يعني التمييز. التمييز يا سيدي إنه دمها ليس على لون واحد، وإنما دمها له أكثر من حالة، بعضه أسود وبعضه أحمر، بعضه بعض. فهمت التمييز ما هو؟ معي يا سيدي؟ معي. تمييز أن يكون بعضه كذا وبعضه كذا، متميز بعضه عن بعض. أما إذا كان كله أحمر هذا ما هي مميزة. زالت الشبهة؟ أسمعش. زالت؟ إن شاء الله. هذا على كيفك، تبي تزيلها تزيلها، خلاص تفهم. قلت كلمة أنا، اللي تكون دمها مختلف هذا مميزة، اللي على حال واحدة هذه غير مميزة، ما يبغى لها، شيل الشبهة ارميها وخلاص انتهت. طيب إذن أنا مثلت الآن قلت واحدة من 21 بشكل واحد، هذه غير مميزة، واحدة من 1 إلى 16 أسود والباقي أحمر، هذه مميزة لكن تمييز غير صالح. فهمت علي؟ طيب مثال آخر، هذه 20 من 1 إلى 15 أسود ثخين والباقي أحمر خفيف، مميزة أم غير مميزة؟ يا إخواني لها لونين، عندها لونين، هذه مميزة. مميزة صالح ولا غير صالح؟ صالح. ليش؟ لأنه أحد هذين اللونين يصلح أن يكون حيضا من 1 إلى 15. شكلكم ما فهمتوا. طيب من 1 إلى 10 أسود ثخين والباقي أحمر خفيف، تمييز صالح ولا غير تمييز صالح؟ هذا هو. اقرأ الآن يا شيخ. فإن كان لها تمييز أعد، فإن كان لها تمييز، أنا أقرأ خلاص قف. فإن كان لها تمييز، إيش يعني لها تمييز؟ بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود. فهمتوا إيش هو التمييز؟ إيهاب واضح؟ بأن كان بعضها بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر، لم يجاوز الأسود أكثره، يعني أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، فهو أي الأسود حيضها. وكذا إذا كان بعضه ثخين يعني وبعضه خفيف، أو منتن وبعضه غير منتن، وصلح حيضا. يعني شرطنا إذا كانت مميزة أن يكون تمييزها صالح، أحد هذين اللونين يصلح أن يكون حيضا، بأن يكون بلغ اليوم والليلة ولم يزيد على 15. فماذا تفعل هذه اللي عندها تمييز صالح؟ قال تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. لم يتكرر، إذن هذه الآن صورة ثانية، مبتدأ نزل عليها الدم من أول شهر 20 يوم، 10 أيام أسود ثخين وعشر أيام أحمر خفيف على طول الشهر الثاني، تجلس 10 الأولى لأنها مميزة، لأنها مبتدأ مميزة. قال تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر. إيش يعني لم يتكرر؟ يعني ولو لم يتكرر العدد نفسه، مو لازم الشهر الثاني 10، لا، الشهر الثاني نزل أكثر أو أقل، المهم إنه يعني الشهر الأول 10 الثاني نزل 12 أو الشهر الثاني نزل 8، ما نشترط التكرار العدد. أو يتوالى يعني يتتابع الأسود أو الثخين أو المنتن، لا يشترط أن يتتابع، لكن مجموع الأسود لا يزيد عن 15 يوم. قال تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي. معناه هذه اللي 20 يوم، 10 الأولى ثخين والعشرة الثانية خفيف، 10 الأولى هي الحيض والعشرة الثانية استحاضة، في دم ينزل لكن هذا دم استحاضة، دم فساد، تصوم وتصلي ولا تلتفت إليه. طيب المبتدأ الثالثة، الحالة الثالثة من المبتدأ كم بقي يا شيخ؟ وإن لم يكن دمها متميزا، هذه الصورة الثالثة أنا مريت عليها قبل قليل، اللي دمها غير متميز يعني مثلا نزل 20 يوم كله أسود، كله أحمر، كله ثخين، فهمتوا؟ أو ترى شيء ثاني، أو تكون مميزة تمييز غير صالح، يعني 20 يوم 16 يوم أسود ثخين والباقي خفيف، هذه ما هي مميزة تمييز صالح. وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض اللي هو يوم وليلة من كل شهر حتى يتكرر 3، فتجلس، اكتبوا عندها، في الشهر الرابع غالب الحيض 6 أو 7 بتحر، اكتبوا عندها عند التحري كعادة قرابتها، تتحرى قرابتها، النساء قراباتها يحضن 6 ولا يحضن 7؟ طيب تجلس غالب الحيض اللي هو 6 أو 7 من كل شهر من أول وقت ابتدأها إن علمت، وإلا فمن أول كل هلال. ما معنى هذا الكلام؟ الآن انتقلنا إلى المستحاضة، أو نقول مش المستحاضة، نقول المبتدأة غير المميزة. وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة، هذه اللي نزل الدم، خلوني أمثل إنه هذه نزل منها الدم من 1 إلى 20، 16 يوم أسود ثخين والباقي أحمر خفيف، فمعناه إنه هذا دمها ما هو مميز. في الشهر الأول ستجلس اليوم الأول فقط وتغتسل وتصلي وتصوم إلى 15، وبعد 15 تغتسل وتكمل صلاة وصوم. الشهر الثاني نفس الشيء تفعل، الشهر الثالث نفس الشيء تفعله، الشهر الرابع ما دام ليست لها تمييز ولا عادة نحيلها إلى غالب الحيض، غالب الحيض 6 أو 7، فمعناه في الشهر الرابع نقول لها اجلسي 6 أيام أو 7 أيام بحسب قرابتك من النساء، أغلبهم يحيضن 6 تجلسين 6، أغلبهن يحيضن 7 تجلسين 7، 7 أيام من أول بداية الدم. الدم متى يبدأها؟ أفرض أنه كان يبدأها مثلا من يوم 1 في الشهر، إذا تجلس من يوم 1 6 أيام أو 7 أيام، فهمت المسألة الآن؟ طيب ليش رديناها إلى 6 أو 7؟ لأنه ما نعرف، ما لها تمييز عشان نردها لها، فهمت؟ وليس لها عادة عشان نرد لعادتها، لا نقدر نردها لعادتها ولا نردها لتمييزها لأنها غير مميزة، ولا عادة لأنها غير معتادة، نردها لإيش؟ لغالب الحيض. قال من 6 أو 7، غالب الحيض 6 أو 7، بتحري من كل شهر من أول وقت ابتدأها إن علمته، إذا كانت تعرف متى جاءها الحيض، متى أول يوم جاءها الحيض، تعرف أنه الدم نزل عليها من يوم 1 أو 5 أو 6 وغيره. وإلا إذا كانت ما تعرف، ما يعرف أول يوم في الدم هو إيش، يوم ماذا، وإلا فمن أول كل هلالي، معناها تبدأ تجلس من أول شهر الهلالي، الشهر الهلالي هو 30 يوم، رمضان شعبان شوال ذو القعدة ذو الحجة وغير ذلك. طيب كم بقي من الوقت؟ انتهى الوقت. طيب بعد ذلك المستحاضة المعتادة، يصير اكتبوا هذا العنوان بس عشان تذكرونه، أحوال المستحاضة المعتادة، وضعوا رقم 1 ونقف هنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.